سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. درس الليلة عندنا 49 حد الليلة 49 من سلسلة شرح الأخضر إن شاء الله. بسم الله نبدأ على بركة الله. ساعدنا العام إصدار مكتبة القدس. هذا لا طالع الإجابة عليا بعظيم. قال انخرت عن المخلوق ان يترك فريضة من فرائض الله من ذا الكون كام. قد ما في شيء متحمله. لا يصبح المخلوق العياب الله ما ترجع من شيء ما ترمش. وكي قلت لكم الكثير من المحققين قال انه يخرج من الاسلام. ونص العلماء على انقاع حتى قاع خالقه مثل ما قلت لكم. ان طائفة من العلماء قالت على ان رجاء جنين يوخر الوقت عن وقته بلا عذر. لانه لا يقبل الله منه القضاء قاع. كون انك عندك عقلك تتخمم تفكر موجود تخلي الوقت بالتعمد ان يخرج وقته ان لا يقبل الله منك قضاء. قالوا السبب شنو؟ قالوا لان الله تعالى حدد وقتا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقتا حد مولانا. والنير قاها تخطى ذاك الوقت ان قالوا لا مولانا حدد الهكيم مثلا يامس وهذا من غد. هذا ما هو الوقت اللي قال لك رب العالمين. وعليه لا والله تقضي قاع أن تقبل منك. هذه طائفة من العلماء ما الشقاع لأنه لا يقبل. وفي صحيح مسلم حديث قاع أغرب لكم من هذا واختلفوا العلماء في تأويله. أنك لك يعود فات عليك صلاة الظهر اليوم العيا بالله ما صليتها وهمك تقضيها. أنك ما ينفع فيك ما وتحانين يعود وقت الظهر من غد. إياك يعود الظهر في وقت ظهر. أما إذا قضيته في وقت لا يناسب وقته إنك ما تسمع العمارة قاع ملي. هذا ملي مذهب آخر وعليه حديث في صحيح مسلم. معناها أن رجاج أخر الوقت عن وقته بلا موجب. يا لا يرمن إلى نفسه عذر الله ولي. كافيكم اليسرى شهادة أن لا إله إلا الله جاءت في التراب. الصوم انفرط في التراب. الحج في التراب. اسك في التراب. برور الولد جميع الطاعات. يعني نفتح قت الصلاة اسر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وتخطى اسم السابع حد انفرضت عليه بشكل هذا اللي عندنا الان. حد ما صلى امرأة راجل اطفل شاب بكهل لا تسولوا عنه. قافسها عرفون في غاية الخطر. وكيف تحد ما يطهر لها وكيف حد ما يثبت فيها لا ينقش وكيف تحد وخوفها. بالنسبة لهذا الراجل الوضعية ذي هي ما دام الطالع لي معناها انه خز به حجاب على حسب قوله. هو السؤال قال اعلن في واحد انه شهدوا عليه جيران واصحابه في المرصة انه العياذ بالله ما يصلي ما شافوه يصلي. واتصل به صديقه والله حد يعرفه وكلمه في القضية ذا شنه معناه. قال له حق انه قط تخلط مع قلة صحة وانه جل حد كي حجاب. وانه قال له لانه من المسائل اللي اشترط عليه لانه ما ترى يصلي الصلوات وقته في السوق ما يصلي. يعني نفوت يرجع المنزل ويستحم ويعدل حالته أراه ورياك يقضي وراعي قاعي كان الذي قدو. وانه عادي عدل للرواية له. اذا اولا بعد قاع هذا الحجاب يا الله يلود الحجاب ثاني يقتل به الحجاب الاول يريح منه. معنى يقتل شيء معناها يقتل للفكرة اللي قال ويريح منها بها. لهذا اللي قال له ذا المخلوق هو عين الخزي والضلال. حجاب يزين لك معصية مولانا يقول على الله مثل أجنبية لا هي يبقى بيها وحده فيهم الحجاب اللي يقول اعلنه تطرح لي بعض الأسئلة. اعلن الحجاب يقول انه اياك تصلح حكمته الله لا يصلح حقا ولا اليه تصلح. يقول لهم اعلنوا لا بد ان يخلى بينهم على مرة اللي حجب عليه وانه العياب له بعض النساء يظهر عليها الحمل من الزنا بسبب الحجاب. الناس بهجهل الشيخ فيها الباطن يعني لحقوها درجة ما درجة قاعد قتعالي أعاذنا الله من السوء والبلاء. وحد كامل بلغكم عنه ذا النوع والله قابل ذا المهيع عصوا منه كي عصتكم من إبليس. بالنسبة لذا القال ما لا أساس له وخطير للغاية ولا يقبل واجب عليه يتوب المولانا. ومعناها أنه وهر مسيكين ما يعرف الأحكام جاهلها والشيخ في ذا الحجاب وضلته وبه اللي انت علاج ما اجبرته فالله اكبر. لا يتجبره فاش لا يتجبره في قرن العنز والله بزرادة تعلق لك والله بمردة السلكي ولصق لك يا بلا معنى شي ما اجبره بطاعة مولانا ياك هو الخلاء وعلى ذلك. ولا يقبل بحال من الاحوال. واذا قال له باطل معصية ويا الله يتصل به فورا وينبه يقول له بويا نصحك لوجه الله هذا اللي قال لك ذا من آدم باطل. دور الشفاء ودور الدواء الا بطاعة الله. شما هو طاعة مولانا ما هو دواء بل هو خلع وذرع. وانه ما ترى يوخر الوقت عن وقته ويتكل على مولانا ويعتمد على الله وذاك اللي اعطاه ذاك الحجاب يزرقه يديره في الكبنة يعرف ان اللي يقوله ذا عقابه ما يوحنا. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه يجي فورا يصحو لوجه الله. وهذا اللي قال له باطل باطل باطل الدرس البارح لا الدرس البارح ما بيهاش حاليني هو مسوس خارج من أرباقيه اللي تمتان فيه الوسوسة ما تلقى تصلي يعني جمتد ما تلقى قاد يحرم العياب الله وعود ما تلقى قاد يذكر مولام ولا تلقى قاد يوفي تسبيح صلاة ما دام ما هو مسوس. هو هذا لو دور الحد من المعرفة يجي والله تجيبوه ويرقيه الرقية الشرعية يقرأ عليه المعوذات ويقرأ عليه صور من القرآن ودعية شرعية ياك مولانا يصرف عنه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يرعى لعلي عقب يتطور له للشياخ زمن وانسخ عالجوه عالجوه عالجوه ابدا عالجوه من مرقب ذاك ايوه جيبوا له دواء يعدل لكم رقيا وسقوها له سقوه الرقيا صبوا عليه الرقيا كان من هذا واللي منكم صوراته يقراهم عليه لا تم قراها وتوهوت في الجد قاد يكفيه لك احنا اعوذ بالله مصاب وفيه خلل لا تم وضر يتبرم عنك والله يرقد ووقت راقد لا يقعد حدا وتم لا انفخ عليه لا يتكلم قول له ايه قد نوقعنا في خلل راسي لك اهل عياب الله قاعد عن الصلاة ما ترقد يصلي معناه ان هذا بلاء عظيم سأل الله العافية والسلام. ايه وفلا ما تيت مستقبل ولا استشكى درسنا الليلة وتروف الليلة ما فيها سيلة ما فيها ولا سؤال السؤال. اتعلموا ولاد بينين قال لكم ما فيه عرفوا انها ما يفيه عودوا بعقولكم شوفوني نتبسى معاكم ومتكايش مع الواحد يعشلون هذه فوضى عودوا عندكم عقول تحكمكم ما هن الواحد منكم اللي يعود جاي بغايته يهم ويفرصي طورواي عودوا لكم اداب عودوا عندكم اخلاق حد يني نقول لا لا بسم الله بسم الله الأخضر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قضاء الفوائد وواجب قضاء ما في ذمة وواجب قضاء ما في ذمة وحرم التفريط فيه للأمة ومن للأمة للأمة ومن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط. قال علن ورقاش واجب على كل واحد منا يتوب المولانا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم من كل ذنب. أستغفر الله معناها يا ربي طالبك تغفر لي وأتوب إليه معناها راجع المولانا عند العدرت كامل ما تتنعله معنى أستغفر الله أطلب الستر والعفو وأتوب إليه معناها راجع المولانا عند العدلت هذا معنى أتوب إليه. سمعتوها فهمتوها؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قالوا لنا رقاش فرط فصلة إلي عد كنت راقد إلا أني تقوم قافس إلي عد كنت نايم معناها زاد ساهي وذكرت الوقت قوم قافس وصلي بالعجلة ومعذور إن شاء الله ما يلحقكش. عند من يتعود متعمد وفرط الوقت لاحق ومعادت كيت وانت تعرف انك من أهل النعاس وخزيت براسك إني نخرج الوقت لا تلومن إلا نفسك. فرقاش يقمر عينيه هو يعرف ان الفجر لاحق ومع ذلك تمتكني تطلع الشمس لا يقوم لا يحرك يعرف انه سجل عليه من لهم والمعصية شي ما يقوم به الجبال. قالوا واحدين من فوقها انه ينفع القضاء وقالوا واحدين لا به اللي تركها عمدا ولا عذر له خارج من الذنوب ما عنده علاج. أنا هاي لا عدلت وما أدري مزيش ما أدري ينقضى ما يعالج. فهمتوا إلى هذا الصم لا سهيت والله فترة من حياتك بيك يجهل وهذا ياسر من ثم أعطى مولانا أنك بدأت تستهدى وفطنت لنا ما يتواسى أقرأ طهارتك وعدل صحومك وعدل الأمور اللي عليك كامل أصلا لا بد لهم شروط هو حتى الكماية بالشروط عندكم الصلاة بلا شروط حتى الكماية لا بد من شروط معناها ان الصلاة هي اكثرها شروط تعدل شروطها وتحرم وتصلي الى عاد قطنبات عليك فترة وانت رداح اضاع الصلاة نعوذ بالله اما ما تصلي قاع وقتك ما احداك الناس ما عادي لك والله تحذر شي وعقب ظهر لك انه لا تخرميز وهذه مالي عينة مزارت الى الان وتجي المساجد وهي من انفسها حد شاف صلاتها يعرف انها ما تصلي ويعيدنا ويعيدكم. واحد من الصحابة شاف واحد يصلي لا يقيم صلبه معناها ما يعتدر في الصلاة ولا يسكن اللي انقش انقش انقش قال لهم هذا الراجل انين يموت على يصلى دور يموت على غير الإسلام معناها دور تنساء خاتمته يعني تيوخل من الدنيا دور يطير قلبني ما يعرف لا إله إلا الله. وعليه يلين عود بلاك مولانا بذيك الفترة من حياتك يقاف سرقيف يخرص من التاريخ اللي عاد صايم فيه العام اللي صمت فيه تقريبا سوى الناس اللي أكبر منك وقبل كرنا وقبل حد يرقلي معاك ويعرف لك ذاك من العمار اللي فوته وانت طافح ماشي على وجهك وتبارك وتملا خلص السنة العام كامل تقريبا فيها 360 يوم السنة كاملة العام كامل 360 يوم تقريبا هذه 360 يوم كل يوم منها فيها 5 صلوات يرقلي لك رقاز من الصلوات كم سمعتوا 1800 تقريبا هذه 1800 تسال فيك أقبل كرنا عندك وعود مسجلها وتم اللي أصلي الظهر العصر المغرب العشاء الصبح الظهر العصر ولا قادي لك في الليل ولا في النهار انت عتابعش من الضوال مروا تقعد تصلي الظهر وذا في الليل وتصلي العصر وذا في الليل وتقرأ الفوق وقتك مصلي العشاء قاضيها أقرأ الفوق يعمل ذا في النهار انت ما قادي لك في الوقت اللي انت فيه انت لا يتقضي الدين بالطريقة اللي مسالفك فيها وتم قضي قضي قضي قضي قضي قضي وسجل في نقر الكرنل عندك ينين يظهر لك على انك ذا الزمن كامل جبته بإذن الله هذا معنك كل دقيقة تستغفر الله تعالى من ذاك التفريط العدل كان مولانا يقبل منك ذا الاجتهاد اليوم لا سمعتوه ولا ما سمعتوه قضاء جميع ما في ذمتك ينين يغلب على وانك والله قاعد تتأكد ان قطعا ما ادري وسال فيك فريضة ولا يقصة عدل النافلة ما حدك مسار لا يسار فيك لا يتعدل النافلة لا يتعدل منها لا أشياء دور معك بنقولها لك خارج نوع من النافلة تجي تعدلوا والنوافل الأخرى لا تتعدل لا تصلي قبل الظهر أربعة ولا تصلي ولا الظهر بعد الظهر أربعة ولا تصلي قبل العصر النافلة نافلة كاملة خط عليها يكون شيء من زمان معك بنجيبوه وتم لا أقضي إني تتعشى في الليل وتستراح وتشرب تاي والله فوق النهار وهو أنت نهار مستريح تبارك صلي وتملى سجدة في الكلمة وتوب المولانا به ما تعرف لعل تجيك الموت ما تخلص السبقة يسمعتوه ولا ما سمعتوه أيوة قالوا واحدين من العلماء شنو هو القدر اليالتي انت من عدل في النهار ونهار كم من ساعة 24 ساعة اللي هي اليوم والليلة قالوا انك ما يلا يمضى عليك نهار كامل ليل ونهار يكون مصلي 5 صلوات اللي هو عدد 5 أيام اللي هو العين عليه اللي هو 25 صلاة كل نهار صلي فيه 25 صلاة اللي هي صلاته 5 أيام معناها كل نهار صلي فيه 25 فريضة هذه يعني تعدلها كل نهار مصلي 25 صلاة قال بعض الفقهاء واللي مشى عليها الأخضري إنك إذا مت ما تعود مفرط ولا نعرف دليلهم عليها انك بإذن الله تعالى يعود دليل على انك بذلت مجهوداتك وانك همك تخلص الدين ما همك العوج واضح قال الطائف اخرى من العلماء انك تمن لا تقضي يكون وقتك اللي لا بد منه لحياتك تجارتك وظيفتك اللي تشتغل في الدولة عندك شو من حيوان سارخه لكن اللي واحد فيه من العمل عايش فيه لا توقف عنه ووقت الجابر منه الراحة اقضي على قدر حالك وقال واحدة الأخرين هذه 25 معقولة انك اللي تواظب عليها كل نهار تصلي 25 صلاة انك بإذن الله تعالى إذا مت ما زال يسال فيك شيء انك لا تعد مفرطا والله أعلم يفهمتوه ولا ما فهمتوه ايوة طيب ايوة قرى البيت لو بنحو ما تفوت كانت في حضر او سفر وقت الأداء معتبر دار انك ما غادي لك فيها الى عتي اللي تصلي مثلا خالق الصلوات صليتهم انت مسافر وعقبت الطالع تعالى انهم انت يكعسى عليك الجنابة مثلا والله عليك مردوا لهم الصلوات باطلة وانت صليتهم انك قاعية برا مقصة انت قاعة الصلاة باطلة انت لا تقضيهم اقضيهم السفريات لا تقضيهم حضريات ما لك قاعد في الاخيام اقضيهم بالسفر صلي الظهر الا ركعتين وصلي العصر الا ركعتين وصلي العشاء الا ركعتين وانت قاعد مع اهلك تي معناها ان العبرة بالزمن الذي عت مطالب فيه بالصلوات ولا عبرة بالزمن الموجود انت فيه يفهمت ولا ما فهمت معناها ما غادي لك فيه ما غديرك فنه كذا كذا الصورة اللي يسالوا فيك بها عدلها. ها بخلاصك صحتا سواني حد قال لي عاد قاعناه متأكد ما هو عارف التفاصيل وما هو فيده صليهم كاملة التامة لأن الأصل في المعروف العادي التمام. الأصل في المعروف العادي التمام. إن تقول ما تعرف مالك مفاصل الحضارية من السفرية صليهم تامات. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ أيوة طيب قول. ورتب الحاضر ورتب الحاضرتين من وعى وبين أربع فوائت معا. بارك الله. قال إنك عندك حالة من حالتين هما قال حالات. مرة يعودوا يسألوا فيك إلا فريقتين. لكن مثلا أول عصر تسأل فيك معناها وراء العصر. يوم مالك من حضر وقت المغرب قلت يا قادة ظهر قاع العياب الله ما صليت والعصر ما صليت إما لأن قاع ظهر أنك عليك الجنابة صليت متوضي وانت عليك الجنابة وحد عليه الجنابة إلا توضى لا فيسد حد عليه الجنابة والمرأة اللي عليها الحيض والنفاس إلا ولت بق بق في الماء تتوضى للا عبادة إبليس حد عليه الصوم ما ينفع الوضوء ولا ينفع التيمم يكون العاطئ عاجز عن ماء لا قاعد يتيمم ولا يتوضا فهمت ولا ما فهمت إذا عدت مثلا سيت والله خلقت مردة لأن الظهر والعصر ما صليتهم إني نحضر وقت المغرب ذكرك حد والله ذكرت إن الظهر والعصر قاع ما صليت كيه لحابة مرياس يتم وأطرق أطرق أطرق أطرق وجماعة الصلو يرى دردون إنه هو الليل شقاء شعدلوا واجب عليه يرتبهم يعني هيبدأ بالظهر ويصلي العصر حد يرجع على المغرب ما يقدر يصلي المغرب ولا قامت عليه الصلاة في نقر المسيد ما يصلي فيه يوخل بها اللي هو مطالب دين عشلا ما في جو يقوم يجيب الظهر ويجيب العصر عاد يصلي الحاضر الأخرى اللي عام يقولوا وحدين ولو خرج وقته هاقع ما غادروا في المغرب عنه يوخل وقت الشيء يعني صلي الظهر والعصر عاد يجي المغرب اللي عاد الصقع ذا اللي يسال فيها ربعاية وذا اللي مش عليه خلاف مانع وهو ما عدد يسير الفوائد قالوا واحدين من العلماء من الستاية قطعا ياسر ولا ربعاية ما تحت شيء انتم ماذا فاهمين وقع الله ماكم فاهم اليسير معناها ما هو ياسر قالوا على انك اللي ربعاية على انها من عندها تحت قطعا قلي والستاية قطعا انها من عندها الفوق ياسر انك ينين عود الفايت عليك من الصلوات يا الله تقضيه اللي الستاية اختلفوا من عندها قال قالوا انك ان نعودوا باقينا ربعاية يالتك اللي هتصلي ذيك ذا ربعاية سابق الحاضرة لان هذا قليل ويا الله يعدل وحدك تجير الصلاة الحاضرة الى عادة الصلاة ستة من عندها راقبة ما ها صلي الحاضرة وارجع للستة وجيبها ولا شرط عليك تسبقهم خارقة بليدات ما خارق الا ذو الاقلية ذو اللي قلال يسبقوا الحاضرة ولنعود عاد العدد اليسار فيك ياسر صلي ذي الحاضرة بعد قاعد تفلش عليها وبينك معايا من الضوال اليسري فهمتوا ولا ما فهمتوا اختلفوا الصلع العلماء في تحديد اليسير جدا والكثير جدا قالوا الستاية من عندهم راقب ما هم مختلفين فيها قطعا ياسر ومن عند ربعة تحت انهم ما هم مختلفين معاد قليل وما بينهما اخليل مشى على طائفة والاخضر مشى على ربعاية وبعض الشراح مشاوا على وبالتالي خلاف اذا خلاصة القول على انك يعودوا الستاية من عندهم لكن صلي صلي وقتك الحاضر ورا انك تعالي للستاية وجيبها ولا عندك مشكلة من عند الستة قال ياك تحتار والوقت متسع جيبهم حدك الصلي الحاضرة لان الامام احمد بن حنبلة عنده مذهب شديد على انك يعودوا يسال فيك 40 صلاة والله 50 صلاة انك ما تصلي الحاضرة ما هو نجيب لك 50 يكون حتى قاع بعض منهم يقولوا انه ولو خرج وقت الحاضرة لماذا؟ لان مولانا امرك بالعبادات متسلسلة من التالبة ولو انك همك تتقرب المولانا بهم متعاكسات لردت عليك ان قال لك لما اول قال لك مولانا يا عار المالكية ما مشاو عليك قالوا من الستاية من عندها راجل من هذا ما شرط عليك تسبق للصلاة الحاضرة ومن عند الستاية قال اختلفوا فيه وهو انك ينعد الوقت متسع لافضل لك وقيل قاع شرط صحة انك تجيبه حدك تجيب هذه الليل حاضر سمعت ولا ما سمعت؟ هذا بصورة مبسطة من قد نعمق بيكم قيادات العلماء شرط وجوب وصحة أم شرط وجوب لا شرط صحة أم يشترط ذلك في الابتداء والاثنائي؟ هذه متاهات الفقهاء المتى ولدت والله ما فهمتوا. أيوة طيب قول الظهر لا تسلسلها يعني تقول ايش يديك ستة لا تالبها بالصورة اللي قال لك الشريعة الظهر العصر المغرب العشاء مثلا أنا قهر أيام لا حاضر عليه وقت الظهر والله قاع وقت العصر اليوم وهو من يامس ما صلى الظهر قاع ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا بكر وثلاثة يقضيهم إن قالوا ما هي مشكلة شوف الوقت مازال واسع صلي لك الظهر يامس والعصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر الحالي صلي حدك تجي العصر به العصر مازال واسع ما داموا ستة من عندهم إلا قل يارتك الله تقدمهم عليه الموجود إلى عادوا الصقاع أربعاية ما فيها النقاش جيبهم سابق ده قيل ولو خرج الوقت كيف لقاه العياب الله يسال فيه من لعش البارح لعش البارح والصبح والظهر إن عاد العصر تفقد أنه لعش البارح أهضروا قاع معلي جنابه ما طهر وعاد له يقضيهم سبق الصلع شلبارة وسبق الصبح وسبق الظهر حدك ترجع للعصر لأن هذا وقليلات وقادر تجيبهم الوقت ما هتخرج حتى قاعدين يعود الوقات إلا ثلاثة ولا ربعة يارتك تسبقهم مرة وخرج الوقت وقع يعمل العصر تلبتهم ما تعنيك فهمتوا إنه يكثروا الصلاة فوائد يا الله تقدم الحاضرة وترجع للفوائد ولا فرض عليك ترتب يسمعتوه هاي بصورة مبسطة يا كان هذيك التعلق فينا كامري خالق شي فرفروه لكتوم ما يوفوا ناس يا وقو ورتب حضرتين من وعاء وبين أربع فوائد ورتب الحضرتين من وعاء وبين أربع فوائد مع حضرة وإن تفت بالذكر فردا وذي الأربع وعلى النذر هذا الذي كنا نقول النسر اللي هو اليسير إن كانت يسيرة قدمت اليسيرة على الحاضرة ولو خرج وقتها وإن كانت كثيرة قدم الكثير معناها قدمت الحاضرة وأخر الكثير الذي كنا نقول أيوة قولوا إن العدو لا ثريتين يقدموا قاع لا يقدمهما الأولى تسوى الحاشم إن العدو أكثر من ذلك إلى لحق الستاية عادي أو بداية الكثير صلي الحاضرة وارجع للستاية إلي العدو قلانة ثلاثة ربع شلاك يمه سبقهم هما حدك تصلي ذي الموجودة حالة لمن التكرار ما أدخلكم تموني تنبرصوا من هون كروا يلي ينقالكم تعرفوا كاكم اضبطوا لكلام ما حد واخذ مذنك تقول انك اضبطوا إلي انت ترجع له ذي هي قاعد لبنتك مقعورة ما يبقى معك سبب من اللي ينقال تموا اللي مكون برص مع صاحبه يكرر معاه ما يرتبط له يردوا أخبار الخيام وأخبار العشاء والشغل قبيل يلا يعدلوا قبيل المراجعة اللي لا تراجع اللي هو انت السيد شقع ما فطنت له ويظهر لك سؤال ما كنت فاطل له تعود رانك اللي انت اجبر حصة أخرى تسول عنه أي وقو أي وقو قبل حاضرته تصلى ثم القضاء في كل وقت حلى قال إن القضاء حد له يقضي في كل وقت لك ما عندك وقت عن وقت حد لا يقضي تقضي وراء العصر وتقضي وراء الصلاة الصبح يا غير اني تعود من اهل العلم وحد شافك قد مهين يقتدى بك يحجلون هذا يعدل حضرك امام والله حد من اهل العلم وده هو ان يصلي وراء العصر يالطو الى حد يقضي فوايت عليه يالطو ان يوقف لا يصلي يقول لهم السلام عليكم اسمحوا لي انا ذا اللي عنكم نعدر قضاء لعل نسيء به الظن يقولوا أمن هذا مجاهر صار لي وراء العصر والله لعل واحدين من جهارنا يقولوا لا شفنا الصلف فقيه فلان شفناه بعيننا الصلي وراء العصر يعطيك الأخلة هو يصلي الفوائد يقد يحتسب أنها نافلة وهي فريضة يا الله حد من أهل العلم يعني عد المردة ولا يحدها يا الله حد من أهل الفضل ما يمشي مع مولات خيمته مقاطرين على الشارع ولا يتحاكوا المناكب ولا يطرح يدعو على من كبه ولا يعود يرد معاها ويجوق ويضحك ولا عاد في نقر السيارة يا الله ضحكوا ذاك اللي يلموا عنده به اللي تراعي فيه الناس ولا يا الله يعود وقوف في الليل في الشارع يخرصوا ولا يا الله ينجبروا على حاشية رب حرم جمعي بهاش به إذا على واحدين يشوفوهم نعرف لكم مرة ماشي في حاشية رب حرم لا حاشية رب حرم ماشي بي رقاه يرد مرد وفتوه مرد عادي وعلى بابي في القضية تمينا نيراد مولانا نمشي لبلد لحابته الدرجات هذو بلاي دهردون لبحر ودور قال لي لقبلكم لغبة وتصبحوا ليها مع الصباح موريتاني مجانين بهم لغبة له ماري إن شاء الله كريفات الوتمين وده وحدانا وحدين يتعلموا لز سجارات وكريفات الوتمين وده وقفت نتحرم لاته كانوا يصلح له ماري الناس تتبارك مع شمال العبه وتاتهرهم يتعلموا عليهم السياقة والجري والواحد يطلع على النبي ويقض عنها وقدر مشي من المتاهة وقفتني هذا لا يوخل بعض السيارات ولا ينشوفني موقف ليه يا فلان انا قاعد لو سارك راعي لكم فلان فلان اخباره يا اخويا فلان مكريف يبيه واتا يعملوا ما يقبضنا بي.